اذا قبل الشرع لا حسن ولا قبح في الفعل، انكار للذات والعقل، فكل ما امر الشرع به فهو حسن وكل ما نهى عنه فهو قبيح، ولولا الشرع لم يكن حسن ولا قبح. ولو امر الله تعالى بما نهى عنه لانقلب القبيح الى الحسن وبالعكس، وانقلب الحسن الى القبيح. والاوائل من علمائنا ذهبوا الى ان من الاشياء ما هو حسن ومن الاشياء ما هو قبيح بالنظر الى العقل العملي. هذه الجملة تحتاج الى توضيح، نضعها او نتركها الى البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.